أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في إمكان جعل الحكم الظاهري في تمام أطراف العلم الإجمالي بعدم إمكانه، وذكرنا أن الحكم المعلوم بالإجمال إذا كان حكما إلزاميا فلا يجوز جعل الحكم الظاهري على خلاف المعلوم بالإجمال في تمام الأطراف، فإن في ذلك ترخيصا للمعصية وهو قبيح عقلا، إذ لا فرق في حكم العقل بين الترخيص في مخالفة المعلوم بالإجمال ومخالفة المعلوم بالتفصيل، إذ لا فرق بينهما إلا في وجود التمييز وعدمه. فالترخيص في طرفين مقترنا بالترخيص في طرف آخر ترخيص في مخالفة الحكم الواقعي المعلوم، وإن لم يتميز في الخارج عن غيره. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحكم الظاهري مستفادا من أمارة أو من أصل تنزيلي أو غير تنزيلي. الملاك في الجميع واحد وهو قبح الترخيص في المعصية. وأما إذا فرضنا أن الحكم المعلوم بالإجمال حكم ترخيصي، والحكم الظاهري المجعول في أطراف العلم الإجمالي حكم غير ترخيصي، يعني حكم إلزامي، ففي ذلك تفصيل. فقد يكون الحكم الظاهري المستفاد من أصل أخر يستفاد من أصل غير محرز كأصالة الاشتغال، ففي مثل ذلك لا مانع من جريان الأصل في كل من الطرفين، وإن كنا نعلم بأن أحدهما مخالف للواقع. قلنا إنه إذا علم إجمالا بفساد إحدى صلاتيه المغرب أو العشاء، وفرزنا أن قاعدة الفراغ لم تجد في شيء منهما للمعارضة مع قاعدة الفراغ في الطرف الآخر، فتجري أصالة الاشتغال لا محالة، فإن التكليف بكل منهما ثابت يقينا، وإنما يشك في فراغ الذمة أما اشتغلت به، وهذا مورد لقاعدة الاشتغال لا مانع من التمسك بذلك، وليس في هذا إلا المخالفة الالتزامية، فالمخالفة الالتزامية لا تكون مانعة عن جريان الأصل، فتجري قاعدة الاشتغال في كل من الطرفين. فقد يفرض أن الحكم الظاهري في الأطراف يستفاد من أمارة المعتبرة، كما إذا علمنا بطهارة أحد المائعين المعلوم نجاستهما سابقا وقامت بينة على نجاسة أحدهما وقامت بينة أخرى على نجاسة الآخر، والمفروض أننا نعلم بطهارة واحد منهما. في مثل هذه الصورة قلنا إن الحكم الظاهري لا يمكن جعله في تمام الأطراف، لا لأجل المخالفة الالتزامية، بل لأجل أن الأمارة حجة في دلالتها الالتزامية كما هي حجة في دلالتها المسابقية. فالأمارة القائمة على نجاسة أحد الإناءين مع العلم الإجمالي بطهارة أحدهما تدل على طهارة الإناء الآخر، والمفروض أن الإناء الآخر أيضا قامت البينة على نجاسته، فهي أيضا تدل على طهارة الأول، فكل من الإناءين مورد لشهادة كلتا البينتين، احداهما تشهد به طهارته به دلالت التزامیه و الاخرى تشهد به نجاسته به دلالت المطابقیه کل منهما کذلک ولا يمكن ان تكون البینه حجتا فی المتناقضین فتسقطان عن الحجیه لا محاله ولا موجب لترجیح احداهما علی الاخرى فجعل الحكم الظاهری فی اطراف العلم الاجمالی بمثل البینه و غیر البینه مما یکون حجتا فی دلالت الالتزامیه لا يمكن جعل مثل هذا الحرف وقلنا إنه يظهر بذلك أن الحكم المعلوم بالإجمال إذا كان حكما إلزاميا والأمارة القائمة في الأطراف حكم مشتملة يعني دالة على حكم غير إلزامي كان هنا محظوران محظور ترخیص فی المعصیه و محظور عدم تعقل حجیت شیء فی المتناقضین باعتبار ان الاماره حجت فی دلالت الالتزامیه ایزان ففی مثل قاعده الاشتغال التي هی من الاصول غیر المحرزه لا مانع من جریانها فی اطلاف العلم الاجمالی و اما مثل البینه و غیرها من الامارات فلا يمكن الالتزام به حجیتها فی تمام الاطراف ولو فرضنا ان المعلوم بالاجمال حکم غیر الزامی انتها کلامنا الى الاصل غیر المحرز الى الاصل المحرز كالاستفهام مثلا لو فرضنا ان المعلوم بالاجمال حكم غير الزامي ولكن الاصل المحرز دل في كل من الطرفين او الاطراف على ثبوت حكم الزامي فهل يمكن جريان الاصل او لا يمكن قلنا ان شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه اختار عدم الجريان يعني المانع الثبوتي و ذلك مثل ما اذا علمنا بنجاسة اناءين بعد ذلك علمنا بطهارة احدهما لا بعينه المعلوم بالاجمال حكم غير الزامي وهو الطهارة ولكن الاصل المحرز يدل على ثبوت حكم الزامي في كل من الطرفين وهو استصحاب النجاسة حيث ان كل من الانهائين متيقن النجاسة سابقا ومشكوك النجاسة لاحقا فيجري فيه الاستصحاب فهل يمكن جعل الاستصحاب في كلا الطرفين مع العلم بمخالفة احدهما للباقي او لا يمكن ذلك ذهب شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه الى عدم الامكان وأنه لا يمكن جريان الأصل المحرز وحال ذلك حال الأمارة يعني ألحقه بالأمارة لا بالأصل غير المحرز بدعوى أن الأصل المحرز متكفل بلزوم البناء العملي على مورده بعنوان أنه هو الواقع فإذا كان معدلا والبناء على أن مورده هو الواقع كيف يمكن البناء على خلاف العلم الوجداني نعلم إجمالا بأن أحدهما طاهر كيف يمكن البناء على أن كل منهما نجس معلوم أن العلم تعلق بطهارة أحدهما فهذا العلم وجداني ومع هذا العلم الوجداني كيف يمكن أن يبنى على نجاسة أحدهما الموجبة الجزئية يناقض السالبة الكلية وبالعكس أحدهما طاهر ومع ذلك ليس شيء منهما طاهرا كلاهما نجس لا يستمع ذلك فالأصل المحرز يلهك بالأمارة ولا يكون جاريا في أسراف العلم الإجمالي لعدم إمكان ذلك في مرحلة الثبوت، فلا تصل النوبة إلى البحث في مقام الإثبات، وأن أدلة الاستصحاب تشمل أسراف العلم الإجمالي أو لا تشمل. المانع الثبوتي يمنع عن الجعل ولو فرضنا أن العموم يشمل، والدلالة غير قاصرة إلا أنه في نفسه غير ممكن، ولكن الظاهر أن ما أفاده قدس الله نفسه لا يتم، وهذا مما يختص بالأمارة كما ذكرنا باعتبار حجية الأمارة في الدلالة الالتزامية. وأما الأصل إذا كان محرزا حتى إذا كان محرزا لا تكون الدلالة الالتزامية فيه حجة، وأن الأصل المثبت، وهذا معنى أن الأصل المثبت ليس الحجة، الأصل إنما يجري في مأداه ويثبت مأداه. أما الدلالة الالتزامية فلا يمكن إثباتها بالأصل، وبما أن مجرى الأصل كل واحد من الطرفين لا مجموع الطرفين، تارة نجري الاستصحاب في المجموع يعني استصحاب واحد، فيقال إن هذين الإناءين كانا نجسين ونشك في طهارتهما ونجاستهما، فيجري الاستصحاب. هذا لا يمكن، إذ ليس لنا شك في أن الإناءين لم يبقيا على نجاستهما معا، فجريان الاستصحاب فيهما غير ممكن. وهذا هو معنى أن العلم المجناني بطهارة أحدهما لا يجتمع مع الحكم بنجاستهما معا، إذ لا يحتمل نجاستهما معا حتى يتعبد به. وأما محل البحث فهو ليس في جريان الاستصحاب في المجموع من حيث المجموع، بل جريان الاستصحاب في كل واحدين، والمفروض أن كل واحد أركان الاستصحاب فيه تامة، فإن الاستصحاب يتقدم باليقين والشك، وكل منهما يصدق عليه أنه متيقن النجاسة سابقا ومشكوك النجاسة لاحقا. إذا وزعنا يدنا على الإناء الشرقي يصدق أنه كان نجسا ومشكوك النجاسة، وكذلك الإناء الغربي، فإذا تمت أركان الاستصحاب في كل منهما لا مانع من جريان الاستصحاب فيهما، لم يبق في البين إلا العلم الوجداني بمخالفة أحد الأصلين للواقع، وهذا ليس فيه إلا المخالفة الالتزامية كما في قاعدة الاشتغال. بعدما فرضنا أن الأصل المحرز لا يفترق عن غير المحرز في عدم بل حجيته في الدلالة الالتزامية، مجرد أنه ينظر إلى الواقع، والأصل غير المحرز لا ينظر إلى الواقع، ليس بينهما فرق من هذه الجهة. فإذا فرضنا أن الأصل لا يجري في المجموع من حيث المجموع، حتى يقال أن المجموع ليس بمشكوك فيه للقطع بطهارة أحدهما، بل الأصل يجري في كل واحدين، وهذا متيقن ومشكوك، أركان الاستصحاب فيه تامة، ليس هنا إلا العلم بمخالفة أحد الأصلين للواقع، وهذا لا يكون محصولا. فالظاهر أنه لا مانع من جعل الأصل حتى إذا كان محرزا في تمام أسراف العلم الإجمالي، إذا كان مفاد الأصل حكما إلزاميا فالمعلوم بالإجمال حكما غير إلزامي، وقد التزم قدس الله نفسه في مثل ذلك في مثل قاعدة الفراغ من الاستصحاب كما هو المعروف والمشهور. لو فرضنا أنه كان جنبا مثلا وصلى وبعد الصلاة شك في أنه اغتسل فصلى أو أنه صلى بغير غسل ليحكم بفساد صلاته، قالوا إن قاعدة الفراغ تجري في الصلاة لأنه شك في العمل بعد الفراغ فلا يعتنى بالشك. كل ما مضى من صلاتك وسهورك فأمضه كما هو، فلا بد من الحكم بالمزي وبأن الصلاة صحيحة. ولكن بالنسبة إلى الصلوات الآتية قاعدة الفراغ ليست أمارة ليثبت بها لازمه وهو الغسل فيقال إن المصلي قد اغتسل، لا يثبت ذلك، بل يثبت أن الصلاة صحيحة. وأما أنه ارتفعت جنابته أو أنها باقية قاعدة الفراغ لا تثبت ارتفاع الجنابة، فبمقتضى الاستصحاب يحكم بأنه محدث ولا بدن له من الغسل بالنسبة إلى الصلوات الآتية. هكذا قالوا. وأمزاه شيخنا الأستاذ أيضا قدس الله نفسه في حاشية العربة وفي غيرها. إذا فرضنا أنه لا يمكن التعبد بأصل محرز في أطراف العلم الإجمالي إذا كان العلم الإجمالي متعلقا بتكليف غير إلزامي، فكيف أمكن في المقام التعبد بقاعدة الفراغ والحكم بصحة العمل مع التعبد بجريان الاستصحاب وبقاء الجنابة إلى ما بعد الصلاة، مع أننا نعلم بأن أحدهما كاذب يقينا؟ إذا كان الرجل محدثا فعلا فصلاته قطعا فاسدة، وإذا كانت الصلاة سيئة في الواقع فالجنابة غير باقية. كيف أمكننا التفكيك بينهما؟ والتزمنا بصحة الصلاة وبقاء الجنابة ظاهرا مع العلم الوجداني بمخالفة أحدهما للواقع للملازمة بين بقاء الجنابة وفساد الصلاة وبين صحة الصلاة وارتفاع الجنابة، هذان متلازمان ومع ذلك قد فككنا بين المتلازمين فحكمنا بصحة الصلاة وببقاء الحدث. إذا أمكن هذا فيما إذا كان الأصل الجاري مثل قاعدة الفراغ ومثل الاستصحاب فالاستصحابان من هذا القبيل، فكيفما كان فلا ينبغي الإشكال في صحة جريان الأصل في تمام الأطراف إذا لم يكن فيه مخالفة قطعية وإذا لم يكن الحكم الظاهري مستفادا من أمارتين. وأما إذا كان مستفادا من أمارة فلا يفرق بين أن يكون المعلوم بالإجمال حكما إلزاميا وأن يكون حكما غير إلزامي لاستحالة التعبد بالمتناقضين على ما بينا. هذا كلام تمام كلامنا في عدم إمكان جعل الحكم الظاهري في أطراف العلم الإجمالي فيما إذا كان المعلوم بالإجمال حكما إلزاميا. وهل يمكن جريان الأصل في بعض أطراف العلم الإجمالي دون بعضين في مرحلة الإمكان لا في مرحلة الوقوع؟ هل يمكن هذا عقلا أن يمكن أن يجري الأصل في بعض أطراف العلم الإجمالي لا في البعض الآخر؟ بأي دليل كان نتكلم في دليله أو لا يمكن ذلك؟ الظاهر والجواز والإمكان إذ ليس في ذلك ترخيصا في المعصية، وكل واحد من أطراف العلم الإجمالي بما أن المفروض فيه الشك للعلم فهو قابل للتعبد، والمانع إنما كان ذميمة الطرف الآخر بهذا الطرف. الحكم بهلية هذا بذميمة الحكم بهلية الطرف الآخر كان فيه ترخيص للمعصية. وأما إذا رفعنا اليد عن هذه الذميمة وفرجنا أن الترخيص إنما هو ثابت في أحد الطرفين، أي مانع من الالتزام بذلك؟ لا يزيد المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. يجوز للشارع في موارد العلم التفصيلي الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي، كما في موارد قاعدة التجاوز وفي موارد قاعدة الفراغ، ما أن التكليف معلوم تفصيلا، نعلم تفصيلا اشتغال الذمة بالصلاه. ونشك في الاتيان بالركوع مثلا بعد الدخول في السجود، وعلى تقدير عدم الركوع الصلاة فاسدة. الشارع اكتفى بالامتثال الاحتمالي وألغى هذا الشك وحكم بالمزي في الصلاة، وكذلك الشك فيما بعد الفراغ. إذا أمكن هذا في موارد العلم التفصيلي، وأن الشارع اكتفى بالامتثال الاحتمالي مع العلم التفصيلي بالتكليف، فما هو المانع من اكتفاء الشارع بالامتثال الاحتمالي في أطراف العلم الإجمالي؟ فلو فرجنا أننا علمنا بوجوب القصر بالتمام، يجوز للشارع أن يكتفي بأحد الطرفين من قصر أو تمامين. الجمع بينهما لا يمكن، جريان الأصل في هذا وفي الطرف الآخر ذميمة أحد الطرفين، الذميمة للطرف الآخر هذا لا يمكن لأنه ترخيص في المعصية، ولكن بلا ذميمة يجري في أحدهما المعين أو في أحدهما لا بعينه، كان التخيير بيد المكلف في التطبيق، لا نرى في هذا أي مانع. فالظاهر أنه لا مانع من جريان الأس في بعض الأطراف دون بعض. وهذا معنى ما قيل من أن العلم الإجمالي بالنسبة إلى المخالفة القطعية، حرمة المخالفة القطعية علة تامة، يعني لا يجوز للمولى الترخيص في تمام الأطراف، فالعلم علة تامة لعدم جواز الترخيص في تمام الأطراف، فالمخالفة القطعية لا يمكن. أما بالنسبة إلى الموافقة القطعية فهو مقتزل، يعني تابع لترخيص الشارع بعدمه. إن رخص الشارع في بعض الأطراف لا تجب الموافقة القطعية، وإن لم يرخص وجبت الموافقة القطعية، وهذا الكلام صحيح. فلا مانع من جعل الأصل في بعض الأطراف دون بعضين، ولكن صاحب الكفاية قد فصل الله نفسه ذهب إلى عدم الفرق بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية. فقال ما ملخص كلامه أنه فيما إذا جاز ترك الموافقة القطعية جاز الترخيص في المخالفة القطعية أيضا، وفيما لم يجز الترخيص في المخالفة القطعية لا تجب الموافقة القطعية أيضا. وحاصل كلامه قدس الله نفسه أن التكليف الواقعي إذا وصل إلى المكلف بالعلم التفصيلي فهو يكون فعليا من تمام الجهات لا محالة. وأما إذا فرزنا فلا يجوز الترخيص في مخالفته، وأما إذا فرزنا أنه لم يصل إلى المكلف تفصيلا ولكن وصل إليه إجمالا، فإن كان التكليف المعلوم بالإجمال فعليا من تمام الجهات بحيث لا يرزى المولى بمخالفته بنهل، فكما لا يجوز المخالفة القطعية كذلك لا يجوز كما أنه إذا فرضنا أنه حكم فعلي من تمام الجهات كما لا يجوز الترخيص في المخالفة القطعية لا يجوز الترخيص في ترك الموافقة القطعية، يعني لا يمكن تجويز الارتكاب في بعض الأطراف دون بعضين، فإن الترخيص في تمام الأطراف فيه مناقضة قطعية، الترخيص مع التحريم مثلا مع التحريم الفعلي متناقضان، التناقض معلوم ومقطوع به، والترخيص في بعض الأطراف يعني في ترك الموافقة القطعية فيه احتمال المناقضة، ولا فرق في الاستحالة بين القطع بالمناقضة واحتمال المناقضة، النقيضان أو الزدان، النقيضان لا يقعان في الخارج، لا يمكن القطع ببقوء النقيضين ولا يمكن احتمال النقيضين، وكذلك الزدان لا يمكن القطع بوجود الزدين كما لا يمكن احتمال وجود الزدين، فإذا فرضنا أن الحكم الواقعي حكم فعلي من تمام الجهات ولا نقص فيه من جهتين فلا يجوز للشارع الترخيص في مخالفته في تمام الأطراف فإنه قطع بالملاقظة، ولا يجوز الترخيص في مخالفته في بعض الأطراف فإنه احتمال الملاقظة، واحتمال الملاقظة كالقطع بالملاقظة لا يمكن. وإذا فرضنا أن الحكم الواقعي ليس بفعلي من تمام الجهات بل بقي فيه جهة من جهات الفعلية، فمرتبة الحكم الظاهري محفوظة، كما يمكن الترخيص في بعض الأطراف كذلك يمكن الترخيص في تمام الأطراف، ولا مانع من ذلك إلا مخالفة الحكم الظاهري للواقعي، وهذا لا بأس به. الذي لا يمكن الترخيص في مخالفة الحكم الفعلي لا يمكن مع اليقين ومع الشك، وأما الترخيص في مخالفة الحكم إذا لم يكن فعليا ولو بجهة من الجهات لا مانع من الترخيص في مخالفته، فكما يجري العكس في بعض أطراف العلم الإجمالي يجري في تمام الأطراف أيضا. والحاصل أن الفرق إنما هو من ناحية المعلوم دون العلم، من ناحية العلم لا فرق، لو كان التكليف فعليا كان معلوما بالعلم التفصيلي أو بالعلم الإجمالي لا يجوز الترخيص في مخالفته لا يقينا ولا احتمالا، وأما إذا لم يكن فعليا من تمام الجهات كما في موارد العلم الإجمالي ففي مورد العلم التفصيلي لا يمكن عدم الفعلية، إذا لم يكن فعليا كما في بعض موارد العلم الإجمالي الترخيص في مخالفة الحكم إذا لم يصل إلى حد الفعلية لا بأس به في تمام الأطراف وفي بعض الأطراف، فالفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي ليس من ناحية الانكشاف ومن ناحية العلم، وإنما الفرق من ناحية المعلوم، ونتكلم في ذلك إن شاء الله تعالى.